بسم الله الرحمن الرحيم. قوله سبحانه والمرسلات عرفا، هل هي الملائكة أم الرياح؟ يحتمل هذا وهذا، وكذلك العاصفات. طيب إذا كانت الرياح واصف أنها تعصف عصفا، طيب إذا كانت الملائكة كيف تسمى العاصفات؟ في سرعتها كأنها تعصف عصفا. طيب هل الملائكة بسرعة الرياح أو أعظم؟ طيب شبهها بشيء ليس سريعا. محمد، يعني اللي يعرفون الناس في عقوله أن الرياح سريعة أو تشبيه، بس تشبيه وليس مماثلة تامة. كما يقال فلان أسد، فيه شبه، ويسمعنا فيه مخالب فيه أنياب. والجمال بالقمر، إحنا القمر دائري يعني ما هو بس. تمام إبراهيم، فالملقيات ذكرى، كيف تكون الرياح ملقيات ذكرى؟ أحسنت، ما فيها خلافها، ما فيها قول ثاني، صح. أسامة، عذرا أو نذرا؟ عذرا يعني تقطع معاذيرهم لأن الرسالة قد وصلت. تمام أبو أحمد، إنما توعدون لواقع، من المخاطب؟ هل المشركون والكفار أم جميع الناس حتى الجن؟ طيب ما الذي يوعدونه؟ تمام، فإذا النجوم طمست، أبو زكريا طمست، ذهب ضوءها وتناثرت. طيب هل الكواكب ولا النجوم المضيئة؟ يشمل هذا وهذا. وإذا السماء فرجت، شايع، وإذا السماء فرجت، كيف فرجت؟ ها؟ طيب هل عندك آية أو أكثر بهذا المعنى؟ أن السماء كشطت، لا ما هو واضح في كشطت، لا في شيء يشبه فرجت، انشقت أيضا، انفطرت. تمام، وإذا الجبال نسفت، يعني تذهب الجبال. طيب من يعطيني آية في أن الجبال تذهب يوم القيامة؟ يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. أيضا وإذا الجبال سيرت، هذه مناظر في يوم القيامة، ولا شك أنها أهوال عظيمة. الجبل هم جبل، جبال راسية عظيمة ثم تذهب، منظر فظيع. وإذا الرسل أقتت، محمد بن مبارك الشرافي، يلا، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت؟ يعني الرسل تبعث في يوم القيامة. طيب ماذا تفعل الرسل يوم القيامة؟ يكون يعني شهودا على أقوامه. تمام، تشهد على أقوامه يوم القيامة بأنهم قد بلغتهم الرسالة وأنه لا عذر لهم. ليوم الفصل خرج، يوم الفصل ما هو؟ يوم القيامة. طيب فصل في ماذا؟ ويحاسبهم جميعا، يقصد بين الكفار والفجار، الكفار والمسلمين. تمام. طيب، وما أدراك ما يوم الفصل؟ هذا استفهام، ما الذي يراد به؟ تهويل، يعني لو دريت دريت أمرا عظيما. ويل يومئذ المكذبين. إبراهيم، ما معنى؟ كائن لهم. طيب، تكررت هذه الجملة، هذه الآية، فهل هي مؤكدة في كل مكان أم لها معنى جديد؟ أخشى أنك مثل ابن جني. ابن جني، هل تعرف ابن جني؟ كل ما قلت قيلة قوي قيلة، يعني قيلة كذا. تعرف قصة ابن جني؟ هذا ابن جني شايب وله ولد عبقري عالم، فكان كل مرة يقول شو رأيك يا شيخ كذا؟ قال فيها قولان، فيها قولان ولد يحل لكم. قال ذا بهذلنا، كل شيء في قولان، خلنا نسأل سؤالا ما يقدر إيه. فقيل أفي الله شك؟ قال فيها قولان. قال نعوذ بالله، في الله شك؟ قال عنده ولدي يعلمكم بالقولين هذا. راحوا قال أبوك الآن جاب مصيبة. قالوا شيء؟ قال قلنا له أفي الله شك؟ قال فيها قولان. قال إيه، يقصد في الإعراب في النحو، يعني ممكن يخرجها كذا كذا. طيب، إذا نعم قد قيل بالتوكيد، لكن الصواب أنها للتأسيس، وأن كل مرة ويل المكذبين بما سبق، هنا ويل المكذبين بيوم القيامة ما حصل فيها. الدرس اليوم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن قول ربنا تبارك وتعالى ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين، هذا استفهام يراد به التهديد، والخبر الأكيد. فالله عز وجل يخبر عن هلاك الأولين أي المكذبين من المكذبين الرسل الذين حينما جاءتهم رسلهم عاندوهم وحاربوهم وكذبوهم فهلكهم الله عز وجل. وأول قوم أهلكوا قوم نوح، فقد أهلكهم الله عز وجل بالطوفان فأغرقهم. ثم بعدهم فيما يظهر من سياق القرآن بعدهم قوم عاد، قوم هود هم عاد، وقوم صالح وهم ثمود. هؤلاء هم الأولون أهلكهم الله عز وجل. ثم أتبعهم بالآخرين من قوم لوط ومن قوم موسى عليه السلام، فرعون وقومه الذين أهلكهم الله عز وجل بالغرق أيضا. قال سبحانه كذلك نفعل بالمجرمين، أي ممن جاء بعدهم أو يجيء بعدهم. وفي هذا تهديد لقريش والعرب إذا كفروا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وقول سبحانه ويل يومئذ للمكذبين، أي ويل للمكذبين بما حصل لهؤلاء. فإن قيل كيف تعرف العرب ما حصل؟ إن هل يقال إن العرب تسمع بالأخبار السابقة وبما حصل لهم من الهلاك؟ الجواب نعم قطعا، حتى وإن لم يكن فيه مثل وسائل التواصل الآن وسائل الحفظ العلم، إلا أن العرب والناس يحفظون الأخبار، يحفظون بالأشعار، يحفظون ما يتناقلونه من الأخبار، وربما بالكتابات، فعندهم وسائل. وإلا كيف الله عز وجل يخبرهم بذلك؟ لأن قد يقول قائل هؤلاء لا يصدقوا لأنهم لا يقبلون القرآن. فإذا كان الخبر إذا كان خبره إنما أتاهم عن طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم هم يكذبونه. فالجاب على هذا من وجهين: أول هم يكذبونه، أكثر ما يكذبون وإنما يعاندون ويكابرون ويعلمون أنه ما يكذب، محمد ما يكذب عليه الصلاة والسلام، وخبروه وسبروه 40 سنة وهو في غاية الأخلاق وفي غاية الثقة عندهم، ثم لما اكتمل عقله يكذب، ثم يكذب على الله كذبة عظيمة، ما يمكن هذا. فهم في قرارة أنفسهم في أغلبهم ما يكذبون. فإذا سمعوا الأخبار عرفوا هذا. لو سلمنا أنهم ليس عندهم علم سابق على أنه كما قلنا الناس منذ خلق الله عز وجل البشرية هم يتناقلون الأخبار، يعرفون ذلك. طيب قال سبحانه ألم نخلقكم من ماء مهين. الله عز وجل أن يخاطبهم بما يعلمون يقينا، فلنسلم أنهم يكذبون بما حصل لهم السابقة. تعالوا تعالوا أيها الناس، يا أيها الكفار يا المشركون، أما خلقناكم ماء مهين وأنتم ترونه؟ الرجل يأتي زوجته أو أمته ثم بعد 9 أشهر تلد حملا يشبه كالغراب مع أبيه، هذا في الأغلب أن يأتي الابن والولد كأبيه، يعلم الخلق منه. ألم نخلقكم من ماء مهين، يعني ماء ضعيف قدر، فقدرنا فنعم القادر، فجعلناه في قرار مكين، أي في الرحم، يكون في هذا المكان الذي ينمو فيه ويترعرع ويتطور أطوارا ثم يخرج إلى قدر معلوم، يعني إلى وقت معلوم وأنتم ترونه. فقدرنا فنعم القادرون، فقدرنا من القدرة وهي التمكن من الفعل، وفي قراءة سبعية صحيحة فقدرنا أي قدرناه أطوارا فنعم القادرون. وهذا يدل على قدرة الله وعلى عظمته، فالذي خلق من العدم لن يعجز عن الإعادة. ولذلك قال ويل يومئذ للمكذبين، أي الذي يكذب من قدرتنا وأننا نعيدهم كما خلقناهم. قال سبحانه ألم نجعل الأرض كفاتا، هذا عجب، توبيخ الآن، هذا أسئلة تشد العرب، ولذلك انبهروا بالقرآن، وكانوا من عظم تأثير القرآن يمنعون الناس من السماع، يقول لا تسمعوا، لأن إذا سمعوا ما يقول اسمعوا شوفوا محمد يكذب، ما كانوا كذب، ما يقدرون. يعني الآن الكذاب يقول اسمع كذب، هذا كذب، اسمعوا شو يقول، كذاب. قريش ما قالت كذا، ما قالوا اسمعوا شو هذا الكذاب ده أبدا، بل قالوا شعر كهانة سحر، هذا أساطير الأولين. طيب عيبوه، ما يقدرون. حتى إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حينما كان يقرأ كان يقرأ ويبكي، فينجفل إليه النساء والصغار بل والكبار، فمنعوا أن يصلي، ممنوع دخل داخل بيتك صل، لا تصلي برا، خلوه يصلي، أما كذابين قال خلوه يكذب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتسلل إليه صناديد قريش يستمعون القرآن، من جماله وكماله وحسنه وتأثيره العظيم يسمعون له، حتى لما اكتشف بعضهم قال لا تسمعون هذا القرآن والقوا فيه لعلكم تغلبون. شوف الله يقول لهم ألم نجعل الأرض كفاتا، طب إيش كفاتا؟ أحياء وأمواتا، يعني جعلناها كفاتا، والكفات هو الشيء اللي يضم، ولا يزال الناس يستخدمون، يقول اكفتها في مخباه قدر كفتها. شو معنى كفتها يا شايع؟ حط مخباه وراه الله يسخر عليه، فمعنى كفاتا تضم الأحياء والأموات. شوف الأرض، هل وجدنا الأرض مرة قالت والله ما في مكان؟ أبدا، لم تزل. وهل يحتمل أن الأرض نفسها أحياء وأمواتا؟ الجواب نعم، يحتمل هذا. فتجد في الأرض أشياء ميتة ما فيها نبات ولا فيها أحياء ولا فيها مخلوقات، شيء مرعب، وتجد أماكن مليئة بالحياة تعج بالنباتات والمياه والحيوانات والطيور، يعني مقارنة ومفارقة عجيبة. فهذا محتمل، لكن مع ذلك فما وقفت على من فسرها بهذا، لكن ما استقصيت. لكن كفاتا يدل على أن المراد أنها تحوي الأحياء والأموات. قال سبحانه وجعلنا فيها رواسي شامخات، أي هذه الجبال العظيمة، وأيضا وأسقيناكم ماء فراتا، أي أسقيناكم من الأرض ومما ينزل من السماء ماء فراتا، أي عذبا زلالا. فكان الواجب عليكم شكر الله عز وجل والإيمان برسله والتصديق بكتبه. ويل يومئذ للمكذبين، أي ويل لمن كذب بقدرة الله عز وجل وعارض رسله عليهم الصلاة والسلام. قال سبحانه وانظر التحول، انطلقوا إلى ما كنتم يتكذبون. هذا متى؟ هذا يوم القيامة. وهل العرب تعرف هذا التحول؟ قطعا نعم، قطعا نعم، العرب تعرفه تماما، وأن الكلام انتقل من ما كان في الدنيا من الخبر عن الأولين، ثم خبر عن الإنسان كيف يخلق، ثم خبر عما في الأرض ونعم الله عز وجل، ثم انظر انطلقوا، يعني من كذب وعاند وكفر سوف يقال يوم القيامة انطلقوا اذهبوا إلى ما كنتم به تكذبون. ما هي؟ النار تكذبون بها. وكان يقول متى هذا الوعد كنتم صادقين؟ انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، ظلال له ثلاث شعب، والشعب هي الجزء من الشيء، فهو النار لها ألسنة عظيمة، لها ظلال، لكن كما قال سبحانه لا ظليل ولا يغني من اللهب، ما يضل ينتفع الإنسان ولا يغني من اللهب يقي من لهب النار، بل بالعكس. فيقول كيف يكون ظلال ما فيه فائدة؟ يقول تعال عند النار إذا احترقت النيران العظيمة تظل الشمس يصير لها ظلال، لكن نعوذ بالله منه، ما في فائدة. إذن لا ظليل ولا يغني من اللهب، لا راحة فيه ولا طمأنينة ولا يغني من لهب النار. قال سبحانه إنها ترني بشرر كالقصر. الهاء هنا تعود على ماذا؟ إنها النار. طيب العادة في كلام العرب واللغة أن الضمير يعود إلى مذكور سابق، فهل ذكرت النار فيما سبق؟ ها؟ وين؟ وصف ما في، وإنما مفهوم من السياق، يفهم من السياق أن المراد النار. إنها ترمي تقذف بشرر، والشر جمع شرارة، والنار الآن النيران العظيمة لها شر عظيم تقذفه. ترني بشر كالقصر يعني كالقصور، كأنه جمالة صفر، يعني من عظم هذا الشرر كأنه جمالة. وفي قراءة الجمالات إما أنه من الجمل بعير الصفراء البعير العظيم، أو أنها قطع النحاس، قطع النحاس. فمن عظم شر النار كالقصور الكبيرة كالجمالات كالنحاس العظيم الذي كأنه بيت. ويل يومئذ للمكذبين، أي ويل من كذب بهذا وجحد وعاند. قال سبحانه هذا يوم لا ينطقون، هذا خطاب للجميع. هذا يوم لا ينطقون، أي لا ينطق أحد إلا بإذن الله. والكفار أيضا لا ينطقون، فإن قيل إنهم ينطقون يعاندون ويعتذرون، فيقال إن يوم القيامة يوم طويل، وفي أحوال فيه أحوال أنهم لا ينطقون وأحيانا ينطقون، أو أنهم ينطقون بكلام لا يفيد فكأنهم ما نطقوا. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، لأنهم لا عذر لهم وعذرهم غير مقبول. ويل يومئذ للمكذبين، أي ويل لهؤلاء الذين كذبوا يوم القيامة. هذا يوم الفصل، هذا ينفصل له يوم لا ينطقون، يفصل بين المسلمين والمجرمين، بين الكافرين والمسلمين، وكذلك يفصل بينهم في النار ويفرقون ويعذبون. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، يعني جمع الله عز وجل أول الخلق مكلفين وآخر الخلق جميعا. فإن كان لكم كيد فكيدون، تستطيعون شيئا تهربون تكيدون الله؟ الجواب لا شيء، ولا يستطيعون شيئا. فإن كان لكم كيد فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين، أي بما أخبر الله عز وجل به وبما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب. نعم. أحسن الله إليك. قال العلامة بن سعدي رحمه الله في قوله تعالى ألم نهلك الأولين الآيات، أي أما أهلكنا المكذبين السابقين ثم نتبعهم بإهلاك من كذب من الآخرين، وهذه سنته السابقة واللاحقة، في كل مجرم لا بد من عذابه، فلما لا تعتبرون بما ترون وتسمعون. ويل يومئذ للمكذبين بعدما شاهدوا من الآيات البينات والعقوبات والمثلات. وقوله تعالى ألم نخلقكم من ماء مهين الآيات، أي أما خلقناكم أيها الآدميون من ماء مهين، أي في غاية الحقارة، خرج من بين الصلب والترائب حتى جعله الله في قرار مكين وهو الرحم، به يستقر وينمو إلى قدر معلوم ووقت مقدر. فقدرنا، أي قدرنا ودبرنا ذلك الجنين في تلك الظلمات، ونقلناه من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى أن جعله الله جسدا ثم نفخ فيه الروح، ومنهم من يموت قبل ذلك. فنعم القادرون يعني بذلك نفسه المقدسة، حيث كان قدرا تابعا للحكمة موافقا للحمد. وقوله ويل يومئذ للمكذبين بعدما بين الله لهم الآيات وأراهم العبر والبينات. وقوله تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا الآيات، أي أما امتننا عليكم وأنعمنا بتسخير الأرض لمصالحكم فجعلناها كفاتا لكم أحياء في الدور وأمواتا في القبور. فكما أن الدور والقصور من نعم الله على عباده ومنته، فكذلك القبور رحمة في حقهم وسترا عن كون وسترا لهم عن كون أجسادهم بادية للسباع وغيرها. وقوله وجعلنا فيها رواسي، أي جبالا ترسي الأرض لئلا تميد بأهلها، فثبتها الله بالجبال الراسيات الشامخات أي الطوال العراض. وأسقيناكم ماء فراتا أي عذبا زلالا. قال تعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. وقوله ويل يومئذ للمكذبين مع ما أراهم الله من النعم التي انفرد الله بها واختصهم بها فقابلوها بالتكذيب. وقوله تعالى انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون الآيات، هذا من الويل الذي أعد للمجرمين المكذبين، أي يقال لهم يوم القيامة انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. ثم فسر ذلك بقوله انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، أي إلى ظل نار جهنم التي تتمايز في خلاله ثلاث شعب، أي قطع من النار، أي تتعاوره وتتناوبه وتجتمع به. لا ظليل ذلك الظل، أي لا راحة فيه ولا طمأنينة، ولا يغني من مكث فيه من اللهب، بل اللهب قد أحاط به يمنة ويسرة ومن كل جانب، كما قال تعالى لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. وقال لهم أي سورة هذه؟ الزمر. طيب أحسن. وقال لهم من جهنم مهاد، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. أي سورة غير محمد؟ طيب. قال ثم ذكر عظم شرر النار الدال على عظمها وفظاعتها وسوء منظرها، فقال إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر، وهي السود التي تضرب إلى لون فيه تميل يعني إحسان، وهي السود التي تضرب إلى لون فيه صفرة. وهذا يدل على أن النار مظلمة لهبها وجمرها وشررها، وأنها سوداء كريهة المرأة وشديدة الحرارة، نسأل الله العافية منها من الأعمال المقربة لها. لو قال كيف يقول كريهة المنظر والمرأة؟ هل هذا سائغ؟ قولي هجل النار جميلة، هذا النار جميلة، بهذا روح النار نار جميلة، ها مروعة مخيفة كريهة ما فيها سقوم وسلاسل وأغلال، ها بالله انتبه لا تروح النار جهنم هي جميلة. بعض الناس كيف يقول كريهة؟ خلق الله لا كريهة مروعة فظيعة. نعم. ويل يومئذ للمكذبين. وقال تعالى هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون الآيات، أي هذا اليوم العظيم الشديد على المكذبين لا ينطقون فيه من الخوف والوجل الشديد، ولا يؤذن لهم فيعتذرون أي لا تقبل معذرتهم ولو اعتذروا، فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. وقوله تعالى هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين لنفصل بينكم ونحكم بين الخلائق، فإن كان لكم كيد تقدرون على الخروج من ملكي وتنجون به من عذابي فكيدون، أي ليس لكم قدرة ولا سلطان، كما قال تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. في ذلك اليوم تبطل حيل الظالمين ويضمحل مكرهم وكيدهم ويستسلمون لعذاب الله ويبين لهم كذبهم في تكذيبهم، ويل يومئذ للمكذبين. بلى، هذا أيضا من المصادر، ولذلك يقول بعضهم لبعض في العرب في المدينة حينما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، قال: هذا يتهددكم به يهددونكم به. نعم. يقول أحسن الله إليك: أكل البصل أو الثوم ثم الذهاب إلى المسجد لا يجوز، فالسؤال: متى يزول أثر هذه الأطعمة؟ متى أستطيع أن أذهب إلى المسجد؟ وما الضابط في ذلك؟ وهل يفرق بين البصل والثوم المطبوخ والني؟ قبل الجواب، قولك لا يجوز من اللي قاله؟ يقول: ذكرتم في درس سابق حرمة أكل البصل. لا، ما جزمت بذلك إلا أخيرا لما وقفت على قول الشيخ ابن باز، لكن أكثر العلماء أنه مكروه، فنقول نعم من أكل ثوم البصل نقول لا تذهب، لكن لو ذهب نقول أنت فعلت أمرا مكروها أو محرما. ومتى يزول؟ ثم نقول الفرق بين المطبوخ وغير المطبوخ، نقول: أما البصل فقطع أن يذهب بالطبخ أو الشوي قدم التجربة، وأما الثوم فما يذهب، ما يذهب، هذا واقع. وأكثر الناس الآن يعني الثوم يطبخ، ومع هذا رائحة كريهة ومزعجة. والبصل والكراث طهر والله أعلم يذهب بعد الوجبة، يعني لو كان مثلا في الغداء فيبقى إلى العشاء، فإذا أكل العشاء ذهب. وأما الثوم فإنه يبقى سيء الثوم. يقول أحسن الله إليك: هل هذا الحديث ورد حق على الله أن يكون في عون ثلاثة وذكر منهم ناكح يريد العفاف؟ الله أعلم، واحد يبحث بدح بحث الحديث ناكح يريد العفاف، حق على الله أن يكون في عون ثلاثة. يقول أحسن الله إليك: هل تجوز هذه العبارة: أحصنك بلا إله إلا الله؟ نسأل السائل: هل هذا وارد في القرآن أو في السنة؟ الجواب قطعا لا، ما ورد مثل هذا، ولكن تعوذ المعوذات، قراءة الكرسي. يقول سائلة: هل يجوز للمرأة قراءة القرآن بترتيل وصوت عذب في البثوث مع أنه يوجد بعض الرجال؟ سبق معنا أمس أن هذا من سبيل الفتنة، هذا سبيل الفتنة، ويتواصل معها من يريد الشر، يبدأ: صوتك جميل، صوتك مؤثر، وتأثرت بالآيات، اقرأ على الخاص، تقرأ على الخاص يعني تأثر أكثر. هذا بلى، وش التخريجة؟ صح الشيخ ابن باز زي الحديث، صح الشيخ ابن باز أو الترمذي. نعم. يقول أحسن الله إليك: لحيتي غير مكتملة وهي خفيفة، وهناك أناس يعلقون عليها بأنها خفيفة وغير جميلة، وأنا أريد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فاتركها كما هي، وإذا صارت كثيفة استهزأوا بك بعد. فهل إذا صارت كثيفة تقصر عشان الناس أنت تتركها لله أم للناس؟ لا عليك، وكل الناس تبدأ بها خفيفة ثم تكتمل، ولا حاجة الحلقة من تكتمل، هي تكتمل بنفسها، فلا عليك أتركها. ومن اللطائف التي نراها وترونها أن إخواننا في شرق آسيا بعضهم شعرات، بس شعرات أحيانا تكون طويلة، بعضهم ينبت هنا شوي بعضهم شوي ما يقرمونها، وتجد ما شاء الله تبارك الله عليه سمت الاستقامة والنور ولحيته خفيفة. الناس ما يتركونك أبدا، إذا حتى رقصت بعد قالوا زود تقصير، خلى خليجية. نعم. يقول أحسن الله إليك، عرف الخليجية وشي يرحم نسرح عن الخليجية، يعني عارض دقيق كذا، أي يعني رقم 6 ولا 7 كذا، أي لحيت ها بين بين إن جاء عن مطاوعة صار شبه مطوع ونرى معك يمشي مرم. ما ينبغي هذا، ما ينبغي يجعل دينه ملعبة للناس. الحين الطلاب يا شيخ لو يقولون نحن بنحلقها عشان تطلع مرة واحدة، لا ما يفعل هذا. لو إذا حلقتها مرة وقعت فيه صغيرة مرة، فإن كررت وقعت فيه كبيرة، لأن الصغيرة تكون كبيرة مع المداومة. أحسن الله إليك. يقول ما حكم الالتحاق في الوظيفة التي تطلب من المرأة كشف وجهها؟ ما يجوز إلا للضرورة، ضرورة القصوى، بحيث إذا ما توظفت تهلك، ولا أظن هذا يحصل عندنا. يقول إذا ظلمني أحد الناس واستغل صفاء نيتي ثم عرفت ذلك، هل لي أن أحتال عليه بقصد الانتقام منه؟ لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من أتمنك ولا تخن من خانك. لكن إذا كان قد ظلمك ارفعها للجهات المختصة، سواء كانت شرطة أو في شركة أو في مؤسسة أو في إدارة، ترفع أمره لهم ويأخذون حقك. يقول أحسن الله إليك إذا أحرمت بعمرة عن شخص فهل إذا صليت أنا في الحرم يكون لي فيها نصيب؟ القاعدة في من ناب عن شخص أن ما كان متعلقا بالحج أو العمرة فهو ذاك الشخص، مثل وقف بعرفة، الوقوف هذا للشخص المنوب عنه، ما زاد على ما يتعلق بالحج هذا للشخص الذي يفعله. مثل واحد في عرفة تصدق، صدقة تروح لمن؟ له هو. هكذا العمرة. آخر سؤال، آخر سؤال يقول من بالترتيب، يقول هل يجوز وصف الله عز وجل أنه قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد؟ المعنى صحيح، لكن فيما يتعلق بالله عز وجل في أسمائه وصفاته ينبغي أن نقف عند الوارد، لكن شرح الوارد شرح ما ورد لا بأس، والعلماء قد عبروا مثل هذا في منظوماتهم وفي كلامهم، فإن كان من باب الشرح والتوضيح لا بأس، أما بالوصف والاسم لا، نقتصر على الوارد. والله تعالى أعلم.